بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. خذنا هذه أمس. أمس خذيت الكوثر بعد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الكافرون، ومعنى الكافر الجاحد، والكفر مبني على أمرين، إما الجحد وإما التكذيب، وإما الجحد وإما التكذيب. ثم فين قيل لماذا سميت هذه السورة باسم الكافرين؟ نقول أما التسمية فلا يسأل لماذا، لا يسأل لماذا، والعلماء قالوا إن الشيء يسمى، السور تسمى بأدنى ملابسة، فيها ذكر شيء مثل البقرة، سميت بقرة فيها ذكر البقرة. لماذا ما سميت مثلا باسم الكرسي؟ لا يسأل لماذا. ثم هل هذه السور أسماها توقيفية أم اجتهادية؟ بمعنى هل هي من النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا تغييرها، أم اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم؟ فالجواب فيها هذا وهذا. ففيه سور سماها النبي صلى الله عليه وسلم كسورة البقرة وآل عمران، وفيه سور سماها الصحابة رضي الله عنهم مثل سورة الإسراء، سورة غافر. ولذلك تجد للسورة أكثر من اسم، أكثر من اسم. الأمر الثالث، لماذا سميت بسورة الكافرون مع أنها مضاف؟ والكافرون جمع مذكر سالم، والمعروف أن جمع مذكر سالم إذا أضيف فإنه يجر. يعني لماذا لم يقل سورة الكافرين؟ فالجواب يا محمد، هذا مجرى الحكاية. أحسنت. نقول هذه الحكاية، ومعنى الحكاية أن الكلمة كلها تجر، ولا تجر على أنها جمع ذكر سالم، لا، على هذه حكاية هذه. ومن الحكاية أن يسمى رجل بجملة اسمية وفعلية، مثل تأبط شرا. تأبط هذا فعل وفاعل مفعول به، لكن سمي الرجل تأبط شرا، فتقول جاء تأبط شرا، رأيت تأبط شرا، مررت بتأبط شرا. الحكاية واضح. الأمر الذي بعده أن هذه السورة تسمى سورة الإخلاص كسورة الصمد، والفرق بينهما أن سورة الكافرون للإخلاص العملي، إخلاص العملي، وسورة الصمد للإخلاص العلمي، العلمي، أي أن تلك تتعلق بالعقيدة وهي تتعلق بالعمل، فهذه لا أعبد ما تعبدون عمل، وتلك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأمر الذي بعده أن هذه السورة ثبتت السنة بقراءتها في مواضع، منها في سنة الفجر، وهذا في صحيح مسلم، ومنها في سنة المغرب وهذا عند ابن ماجه بسند صحيح، ومنها في أحسنت ركعتي الطواف وهذا في مسلم، ومنها في الوتر مع سبح في الركعة الأولى ثم الكافر الركعة الثانية ثم صمت في الركعة الثالثة. إذن فهي سورة عظيمة معتنى بها في الشرع، وذلك أنها تدل على كمل الإخلاص، ودين مبني على الإخلاص والمتابعة، فلها شأن عظيم. طيب، وأما معناها فإنه اختلف فيه، وفيه أقوال، وأقرب الأقوال وأيسرها قولان، إنها مكررة: لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، ولن تعبدون أعبد، ولن تعبدون أعبد، نفسها. هل هي توكيد؟ نقول قيل بذلك. وأقرب الأقوال وأيسرها قولان: أول قبل أول أن الجملة الأولى والثانية في الوقت الحاضر، والثالث والرابعة في المستقبل. كيف؟ نقول: تخاطب الكافرين بلسانك، لسان الحال أو المقال، فتقول: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عبدون ما أعبد الآن، ما تعبدون ما أعبد الآن. وفي المستقبل كذلك: لن أعبد ما تعبدون، ولن تعبدون ما أعبد. فإن قيل: كيف يكون هذا المعنى وقد ثبت أن كثيرا من الكفار يسلمون؟ كيف نقول الكافرون لن تعبد؟ كيف يستقيم المعنى مع هذا؟ فأجيب بأنها في أناس معينين، أناس معينين. إذن المعنى الأول ما هو؟ الجملة الأولى والثانية في الحاضر، والثالث والرابعة في المستقبل. طيب، القول الثاني، القول الثاني أن الجملة الأولى والثانية في المعبود، والثالثة والرابعة في العبادة. كيف ذلك؟ اسمع قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون، لأنك تعبدون الأصنام، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عبد ما عبد، أنا أعبد ربي. ها، قول الأول قصد الجملة الأولى والثانية ها في المعبود. أنا أقول لهم: لا أعبد ما تعبدون. لماذا؟ تعبدون الأصنام، كيف أعبدها أنا؟ طيب هم: ولا أنتم عبدون ما أعبد، لأن أعبد الله وأنتم تعبدون الأصنام. فإن قيل: إن المشركين يعبدون الله أيضا، ولا لا؟ أي والله يعبدون الله. نقول: هذه عبادة باطلة. لماذا؟ نقول: لأن فيها الشرك، وإذا فيه شرك فما في عبادة. واضح ولا لا؟ وذلك يصح نفي الشيء إذا انتفت صحته، يصح نفي الشيء إذا انتفت صحته. ولذلك الرجل الذي صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وجاءه وسلم قال: ارجع فصلي، فإنك لم تصل، ما صليت. الرجل صلى مرة ثانية وثالثة، وكل مرة يقول: ما صليت. وصلى، نقول صلاة إيش؟ باطلة. فصح نفيها مع أنها موجودة، لكن المراد نفي الصحة. فيصح نفي الشيء إذا انتفت صحته. إذا الجملة الأولى والثانية في المعبود، طيب والثالثة والرابعة في العبادة. كيف المعنى؟ نقول: ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لن أعبد عبادتكم، لن عبادتكم شرك. ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لن تتعبدوا عبادتي، لأنها توحيد وأنتم شرك. واضح ولا لا؟ هذه أيسر الأقوال وأوضحها. مرة ثانية القول الأول أن الجملة الأولى والثانية في الحاضر، الثالثة والرابعة في المستقبل. القول الثاني أن الجملة الأولى والثانية في المعبود، والثالثة والرابعة في العبادة. طيب، قوله سبحانه قل، قل يا أيها الكافرون، من المخاطب بقل؟ أول من المخاطب؟ رب العالمين سبحانه وتعالى المخاطب المتكلم القرآن كلام الله، والمخاطب هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن تابع له، فنحن أتباعه، فكذلك نحن مخاطبون. طيب، فإن قيل لماذا بعض السور وبعض الآيات تكون فيها قل؟ قل هو الله أحد، قل عبد الفلق، قل رب الناس، قل يا أيها الكافرون، في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول لكم جميعا، إيه رسول بلغ ما أنزل لك من ربك. طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بتبليغ جميع الشرع وجميع القرآن؟ في الجواب بلى، لكن تخص بعض الآيات وبعض السور لمزيد عناية، مزيد عناية. طيب، وقوله سبحانه قل يا أيها الكافرون، هل يجب علينا أن نقول هذا للكافرين؟ نقول يجب، نعم وجوبا، لأن أمرنا بذلك والأمر يقتضي الوجوب والإلزام، لكن القول قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال. فعند المخاطب المحاجة نقول لا أعبد ما تعبدون، قدام الكفار بين وبينهم كلام، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عبدون ما أعبد، ولا أنا عبد ما عبدتم، ولا أنتم عبدون ما أعبد. أقول لهم هكذا صريحا. فإن لم يكن عندي كفار فأقول بلسان حالي، يعني أقول لا أعبد عبادتهم، ولهم عبد عبادتي، ولهم عابد ربي، وأنا عبد أصنامهم، بلسان إيش؟ الحال. ولذلك سمت هذه السورة سورة الإخلاص، إخلاص التبرأ من غير الله عز وجل. طيب، وقوله سبحانه آخر شيء لكم دينكم ولي دين، خلاص دينكم لكم لأنكم أردتموه ودافعتم عنه، وأنا ديني لي، ودافع عن ديني وأحفظ ديني وأثبت على ديني. وهكذا يجب علينا أن نثبت على ديننا وأن لا نتزحزح عنه، التوحيد لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع ما في ديننا نثبت عليه ولو كان قليلا، ولو كان صغيرا، ولو كان من المستحبات. هذا ديني، أفرح بديني، أعتز بديني، من علامة إيماننا وصدق اتباعنا لديننا ونبينا عليه الصلاة والسلام نتبع في كله. نعم هناك أشياء أكبر من بعض، مثلا ليست الصلاة، أو نقول ليس مثلا لبس الثوب باليمين كالصلاة، ولا لا، نحن مأمورون بأن نتيامن عند اللبس، يعني من السنة إذا جد دخل إيديك هذه أي دخل أيهما تخريمي ثم اليسار، هذا دين، هذا دين الصلاة، دين هذا الصلاة مثل ذا، هذا شيء عظيم، لكن مع هذا أعتز به جميعا، ليه أتركه؟ ليه أتركه؟ لكن ليس الإخلال بالصلاة كالإخلال بلبس اليمين. وبعض العلماء يسمي الدين أصولا وفروعا، أصولا وفروعا، وهذه التسمية عليها ملاحظة، إن أريد بها أن الدين أصول وفروع، يعني بعضها أعظم من بعض فلا بأس، وإن أريد بفروع ما يمكن الاستغناء عنه تركه وما نبيه فهذا غير صحيح. والعلماء الذين علماء إنما يسمون أصولا وفروعا بهذا الاعتبار الأول، أن بعض أعظم بعض، على أنهم أصلا يقولون الأصول يعني العقيدة والفروع يعني العبادات العملية، فيسمون العقيدة أصول أصلا، ويسمون الصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملة يسمونها فروعا فروعا، ولا يريدون بذلك أن الفرع عادي اتركه، لا، وإنما يقول هذا الأصل وهو الأساس وهذا الفروع عبادات. ولا يقتضي هذا أن نقلل من شأن العبادات ولا المعاملات، نقول كل ما في الدين فهو معظم، ولذلك يقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، وشعائر الله دينه، وذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم الدين أمره كبير وشأنه كبير، ولذلك ترى العمل القلبي أعظم من العمل الجوارح، يعني كونك تعظم الشيء في قلبك أعظم من أن تعظم العمل. نعم العمل مطلوب، ولو قال يا أخي أهم شيء القلب، أنا قلبي نظيف، قلنا لو نظف قلبك نظفت أعمالك، هذا مو بصحيح، ذا واضح لنا. وهذا نقول لو كان هنا لا طلع هنا، يعني اسمحونا بعض الناس لحيته يحلقها، قال يا أخي أهم شيء الدين، لو أهم شيء الدين القلب، قلنا لو جاء هنا طلع هنا، وش اللي يخليك تحلق لحيتك؟ اسمحونا يا الربع، ما نقول من حلق لحيته كافر ولا في نار جهنم ولا، ولكن المقصر واضح جدا، ونسأل الله يفتح عليهم، صحيح هذا. لكن لا يعني مع أن نقول هم شيء القلب، لكن أيضا نقول عمل مطلوب. وقد يكون عند بعض الناس ممن عنده تقصير ظاهر في الشكل عنده تعظيم باطن للشرع، نعم، فتجده أمينا، تجده صادقا، تجده جادا، تجده محبا للآخرين، محبا للخير، واضح ولا لا؟ لكن الأكمل أن يجتمع الباطن والظاهر، هذا المطلوب ولا لا؟ يلا محمد اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال ابن سعدي رحمه الله أي قل للكافرين معلنا ومصرحا لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا. وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم لله في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة، ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما. ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته، وقال أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. بعد أكمل. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه سورة النصر، ومعنى النصر الغلبة على الأعداء، الغلبة على الأعداء. وهذه السورة سوف يأتينا كلام الشيخ بن سعيد رحمه الله أن فيها بشارة وأمرا وإشارة، فبشارة بالفتح وبانتصار الإسلام وبامتداد الدين وبغلبة الكفار، وأمرا بالتسبيح والاستغفار، وإشارة إلى اكتمال الدين وإلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قول سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح، إذا هذه شرطية، والشرط لا بد له من جواب، فأين الجواب؟ سبح. أين الجواب؟ فسبح. لا، فسبح. إذا جاء كذا فسبح. مثلا إذا جاء محمد فأكرمه، إذا تفوق الطالب فأعطيه جائزة، فهنا اسمه الجواب الشرط. طيب، قوله سبحانه إذا جاء نصر الله، فيه أن النصر إنما يكون من الله، فلا اعتماد على الجيش ولا القوة ولا الحنكة ولا على السلاح، مع أن هذا مطلوب، مطلوب تسليح الجيش والقوة والإعداد، لكن مع هذا فالنصر من الله. وكم من الجيوش أعدادها كبيرة وعتادها عظيم وتنهزم، نعم، لأن النصر من الله. لكن ليس معنى هذا أن يقوم المسلمون فيقاتلون الكفار بسكاكين المطبخ وهم بالطائرات والمدافع، قال نصر عند الله، جيب السكين. لا، قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون العدة، على أن المخاطب بالإعداد، انتبهوا، بإعداد الجيش والتسلح والقوة هم ولي الأمر، ولي الأمر هو المخاطب. فلا يقول الشاب يلا الله يجزاك الله خير أعطونا الرشاشات، أعطونا RPG، وين بتروح طال عمرك تتقاتل؟ أنت من الخوارج، إذا أنت من الفئة الباغية، لكن الكلام على العموم. طيب، وقوله سبحانه والفتح، الفتح يعني دخول البلاد التي لم تفتح قبل، والمراد هنا فتح مكة، فتح مكة. طيب، سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي فتح هو؟ أليس فتح مكة؟ لا. قل لا، بل هذا صلح الحديبية، صلح الحديبية، لأنه صار فتحا. ومن وما أجمل أن تراجع تفسير ابن كثير في هذه المسألة، لأن هذه السورة، سورة الفتح، فيها قصص وأشياء عجائب، ومن كثير ذكرها. طيب، قال سبحانه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي رأيت أيها النبي الناس، يعني الذين كانوا غير مسلمين يسلمون، وقد حصل هذا بأعداد عظيمة، فقد كانت العرب تنتظر مكة وما يصير لأهلها، فيقولون انتظروا، فإن ظهر على قومه محمد، ظهر على قومه دخلنا معهم، وإن غلبوا كفناهم. قال علماء كانت العرب تتلوم فتح مكة، ومعنى تتلوم يعني تنتظر وتشوف، تتربص. ولذلك لما فتحت مكة انشغل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن الحج، نعم، ولذلك الحج ترى فرض في السنة 9، وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، من أسباب عدم حجه لكثرة الوفود، والوفود إذا جاءوا يريدون رأس الناس، يريدون الرسول عليه الصلاة والسلام، وما فيه مثل وسائل التواصل، يا الربع ترى النبي حاج، حد يجي السنة ذي خلوكم قاعدين، لا، جاءوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام انشغل بهم. وأيضا من أسباب أنه ترك الحج في السنة 9، لأن كان يحج المشركون والعراة، كان يحج العراة، كان من جاء من غير أهل مكة جاء بدون ثوب، إلا إذا أعطى واحد من أهل مكة ثوبا. عموما ليس هذا الكلام فيها. طيب، قال سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفره، سبح بحمد ربك واستغفره، ثلاث أشياء، تسبيح، حمد، استغفار. فما الفرق بينها؟ نقول التسبيح معناه التنزيه، أي نزه ربك عما لا يليق به، بحمد ربك أي قارنا ذلك بالحمد، فتجمع بين التسبيح وبين الحمد، ومعنى الحمد وصف الله بالكمالات، وصف الله بالكمالات والصفات العظيمة، فسبح بحمد ربك. وأما الاستغفار فهو طلب مغفرة الذنوب، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. المغفرة ما هي؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. قال العلماء مأخوذة من المغفر، والمغفر ما يوضع المقاتل على رأسه، فهو يفيد الستر والوقاية، هذا الستر والتجاوز عنه، فهو يستر الرأس ويقيه الضرب. طيب، واستغفره إنه كان توابا، هذه الجملة فيها الثناء على الله وفيها التعليل، الثناء على الله بأنه تواب، والتواب اسم لله وصفة لله، فاسمه التواب سبحانه، ومن صفته أن يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. إنه كان توابا، والتواب تفيد الكثرة، فمهما كثر التائبون الله يغفر لهم، ومهما كثرت ذنوب الإنسان فالله يغفر له، لكن متى؟ إذا تاب. وأهم شروط التوبة ثلاثة: الإخلاص، الإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العودة. هذا أهم شروط التوبة، أن تكون توبتك لله لا للناس، أو لأنك خطبت من الناس وخفت أنهم ما يزوجونك لأنك تدخن، قلت تبت إلى الله من الدخان، وأعلنت الشباب تاني الحمد لله أقلعت عن الدخان. ليه؟ لأنه بيخطب في بيشيع بالناس أنه خلص ندخن، يعني يؤخر في القبول، فما تاب للناس، أو تاب علشان يحطون إمام مسجد، عشان جماعة يوقعون معه، هذا مو بالله، وهذا سرعان ما ينتكس، صلى الله العافية، ينتكس وينكشف ويبغض، لكن المخلص هذا يثبت ويحب. الثاني أن يقلع عن الذنب، لأن إعلان الاستغفار مع البقاء على الذنب هذا نوع لا، ايش نقول فيه؟ الذي يقول انا تبت وهو باقي على الذنب، يا جماعه استكبار، لا هذا استخفاف، وقد يكون استهزاء. نعم، لو واحد يدخن استغفر الله من الدخان، نقول نعوذ بالله منك من شكلك، والله ان بقاك على تدخينك خير من فعلك هذا، لان هذا ايش؟ استخفاف وسخريه. يسمع الاغاني استغفر الله ويسمع الاغاني، هذا قبيح، واضح ولا لا؟ ولذلك يجب أن تقلع عن الذنب. طيب، الثالث العزم على عدم العودة. إذن هذه أهم شروط التوبة، وش هي؟ الإخلاص، الإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العودة. ومن فعل ذلك فليبشر بأعظم توبة وأعظم قبول، فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات. طيب، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. طيب، ثبت في الأحاديث الصحيحة، يعني هذه ليس من تفسير السورة لكنه من فوائد ذكرت فيها، أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس الشيوخ الكبار، فكأن بعضهم أخذ في نفسه وقال كيف تدخل هذا الشاب وأولادنا يدخلهم. عمر بن عباس في عهد عمر لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر بن عباس على أعلى تقدير 15 سنة. طيب ثم خلافة أبو بكر سنتين وخلافة عمر 10 سنين، فعلى أعلى تقدير عمر بن عباس كان 27 سنة، يعني يعتبر من الشباب. والمجلس عمر فيه شيوخ الكبار 50 سنة 60 سنة ولهم أبناء كبار، فكان عمر يدخل ابن عباس في هذا المجلس، فكأن بعضهم أخذ في نفسه، فقال ابن عباس حيث علمتم، عالم علم ترجمان القرآن، ثم جمعهم فسألهم عن السورة هذه. قال ابن عباس وما رأيت إلا أن عمر أراد أن يظهر يعني علمي، فقال لهم ما تقولون في هذه السورة؟ فقالوا قولا صحيحا لكن ليس في غور، قولهم صحيح. قالوا إن الله عز وجل بشر نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة وأمره أن يسبح ويستغفر ويحمد. قال ما تقول يا ابن عباس؟ فقال إن الله نعى لنبيه نفسه، يعني سوف تموت، يعني قول هنا وذا هنا. قال لا أعلم منها إلا ما تعلم، أنا ما قلت هذا، هذا إشارة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نقول لأن رسالته لتبليغ الدين وقد تم، وقد تم الفتح، فتح مكة، مكة أم القرى. ثم الأشياء العظيمة تختم بالاستغفار، واستغفره، فقال هذا آخر عمرك فاستعد الموت. ولذلك لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلا سنتين ثم مات عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال العلامة بن سعدي رحمه الله في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه وقد وقع هذا المبشر به. وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح فأمر الله رسوله أن يشكر ربه. سبحان الله، قوله رحمه الله بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصار بعد أن كانوا، هذا عجائب. من أشهر العالمين من؟ عمر رضي الله عنه، كان في الجاهلية ترى كان شجاعا مقداما ذا بطش، كان الناس يخافون منه، ثم انقلب الحال حتى صار نصر الإسلام. يقول الشاعر قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصن من أعاديها. وقد يوجد من الناس اليوم من هو رأس في الشر ثم ينقلب رأسا في الخير، يوجد، استقام طلب العلم وتعلم سداعية. يعني بعض الناس فيه خير ومحب الخير لكن ما عنده القدرة الذاتية، ما عنده قدرة ذاتية، فيأتي هذا الذي عنده قدرة ذاتية لكن ما عنده دين ولا علم، فيتعلم فيزداد، ينقلب الحال به، عنده شجاعة إقدام، ما يخاف ولا يهاب. يعني عندنا مثل يعرف هل نجد، يقول فلان ما يقول كم هم، شو معنى يا محمد؟ يعني ما يسأل عن عددهم، هو مقدم واحد ولا 10، ما عنده راوس في أعداء ما يقول كم، ما نبي بس يروح لهم وش وش على ما يفسون به؟ الموت بس يا رجال، موت بس، موت توكلنا على الله، ميت ميت، لكن يموت في سبيل الله. فالمقصود من الناس من فيه خير، يعني أقصد قبل هذا فيه خير لكن ما عنده قوة، وعنده ما عنده هذا اللي أعطاه إياه، نقول بركة. قد يكون هذا يبقى في التأليف، يبقى في البحث، يبقى في أشياء يعني. لكن من الناس من عنده إقدام، تجد في الخطابة، في الكلمات، في إنكار المنكر، في الخير، في يذهب إلى أماكن يدعوهم، يأتي إلى أماكن شبابية يدخل عليهم ما عليه منهم. يعني بعض الناس وده يدعو لكن عنده خوف، خاف يردوني، خاف يقولوا وش دخلك يعني بسم الله عليك، الله لا لا لا والله وقف وقف، خاف يقولوا وش دخلك، ما لك شغل يا أخي، ما عليك مني، خاف يقول ما عليك مني. طب وخير اللي عندي شجاعة لكن عندك لا لا عندي منك، تعال تعال تعال تعال لو سمحت، واصبر اصبر هذا كلمك، واضح ولا لا؟ فهناك أناس هكذا، يعني اسمحوا لنا بالمثال، اللي يبيع المخدرات ده، هذا من النوع اللي يقول ما كمهم، ما يعرف كم ذا، هذا إذا هدى الله عز وجل إيش بيسوي ذا؟ هذا بيخاف؟ الله ما يخاف ذا. فمثل هؤلاء إذا الله جابهم صاروا نصرة للدين، تجده يخطب، يتكلم، يتعلم، أيضا يسأل، يناقش في العلم، المناقشة في العلم بأدب، هذا هذا المطلوب. اللهم استعان، اقرأ. أحسن الله إليك يا شيخ. قال ابن سعدي رحمه الله: فأمر الله رسوله أن يشكر ربه على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين: إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين، لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الشكر، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه ما لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة في من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلاهم الله بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وأما الإشارة الثانية، الله أكبر، حتى مع الحال هذا، وهذا الآن يعني في كثير من بلاد المسلمين الآن تفتت وتناحر ومشاكل وبلاء، ومع ذلك هم أضعاف خيرية من الكفار، ما عندهم يسمون حقوق إنسان ومدري حقوق إنسان، على كيفهم حقوق الإنسان، على كيفهم. حرب أوكرانيا كشفت يعني عرتهم، مع أنهم معروفين لكن عرتهم تعرية تامة، سبحان الله العظيم. فيعني المسلم مع ما فيه من الضعف خير من الكافر، ولا عبد مؤمن خير مشرك ولا عجبك. نعم. وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا، ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. حسنت. طيب أنا أود أن أنبه على الأمر، أنبه إلى أن أهل المخدرات اللي يبيعونها وما أشبه ذلك، نقول لا، هذا مدحة لك أنك تقدم، بل هذا قد استولى عليك الشيطان، وأنت ذهب في مزبلة، فارفع نفسك. وهكذا بعض الشباب اللي عنده تقليعات يمشي في الشارع عليه من أحد، نقول عندك صفة جميلة لكنها في غير محلها، أنت زهرة لكنها في في في صندوق القمامة، فارفع نفسك. فإذا الله عز وجل فتح عليه بالهداية طلب العلم والإقبال على الخير ينفع الله عز وجل به. وكم من الناس كذلك تجده في الشر ثم الله يهديه فيكون خيرا لنفسه ولأهله ولجماعته ولبيته ولمن حوله. فأسأل الله عز وجل أن يهديهم جميعا ونور قلوبهم. قلوا آمين. نعم. أسأل الله إليك. يقول شيخنا ما هي الكتب التي ينبغي أن يتدارسها الرجل مع أهله، وهل تنصحون الزوج بأن يقيم حلقات يومية أو أسبوعية، وهل يلزمهم بالحفظ؟ والله يا ليت هذا إذا تمكن الإنسان من إلزام أهله، هذا إلزام بالخير، إلزام بالخير. ومن يعني قريت تغريدة قريب لكنها أيضا قد سمعتها قبل، يعني بعض النساء تقول وبعض الرجال يقول لن ألزم بنتي بالحجاب، ما ألزمها. فقيل تحته لكن تلزم بالمدرسة بالدراسة، تلزم بأكل العلاج، تلزمه بيتغطى من البرد. يعني سبحان الله، الحجاب والدين ما تلزمهم به وتلزمهم بأمور الدنيا. فهي جيد جدا. وفيه كتاب جيد للشيخ بكر أو بكر الجزائري اسمه أحسنت منهاج المسلم، جيد كتاب هذا مجلد لكنه بلغة سهلة، ذكر فيه العقيدة والعبادات والأخلاق والمعاملات، جيد جدا. فلو أهل البيت تدارسوه هذا رائع. تاس يقول معاذ أحسن الله إليك، هل وقت النوم من المواضع التي ورد فيها قراءة سورة الكافرون؟ لا أعرف دليلا في ذلك. يقول سمعنا من طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في برنامج يستضيف طلبة الشيخ بأن الشيخ محمد الشرافي حفظه الله يعتبر محامي عن الطلبة، فهل ممكن تذكر موقفا يستفاد منه؟ هذا يمدحون يا رجال عليك منهم أتصدق. يعني بحكم كبر سني وعندي جراءة على الشيخ شوي، شيخنا رحمه الله يحن يزعل، فكنت يعني دافع عنه شوي. الله ما أذكر أو من كثر يا رجال مرت معه بس قالوا أنه محامي. ها؟ العمال عماني عماني اللي دخل العماني من عمان جاوب صار الشيخ يقول المذهب وانتم ايه ذكرها واحد في حلقة بدري. انا شيبت وامسح الماضي عسانا اذكر اسماءكم الحفظي عنها. احسن الله عليك. يقول هل يمتنع الشخص من تطيب المسجد بالعود او البخور وقت الصلوات التي في اثناء الصيام؟ لا اعلم ان الطيب والبخور ما يؤثر في الصوم إلا إذا مباشرة. قلنا أكثر من مرة لو أجاب يعني بالمدخل وتنشق هكذا هذا اللي يؤثر، أما طيب المسجد وجته الريحة ما في إشكال. ولا بعد قلنا لا تمشي في الحدائق اللي فيها زهور، والغبار إذا طلعت لا تقربه. الإشكال في هذا أو هذا البخاخ ذا طيب يحطه عند فمه، أما طيب المسجد طيب الغرفة ما في إشكال. يقول ما معنى أنه كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمئين؟ بالمئين يعني بمئات الآيات، يعني في الركعة واحد مئة آية. واللي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقرأ صلوا الترويح بالمئين. نعم. يقول يا شيخ حبذا تزيل عنا هذا الإشكال، هل تعني السورة عدم دعوة الكفار وجهادهم وإنما ترك عبادتهم بدون دعوتهم؟ لا، بل جهادهم وقتالهم واجب على ولي الأمر عند الاستطاعة، لابد من شرطين. المعني بذلك هو ولي الأمر، ثم عند القدرة وولاة الأمر الحكام يعرفون. يعني ما وقت الحاضر الآن لو أعلن الجهاد إيش بيصير؟ حدي يعقل بعض الناس يقول إن تنصر ينصرك مثل بتقدامكم. قلنا والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة هل قاتل 13 سنة؟ هل قاتل؟ ترى مع عمر وبكر الصديق وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد فطاحلة أسود، ما قاتل، كانوا مستضعفين. فالآن لا أحد يطالب الحكام بالقتال، الآن يا الله يا الله الله ييسر بس. ثم هذا الأمر ذا لا يجب على عامة الناس ولا يجوز أن يتداولوه يتكلمون فيه. يعني الآن لو مثلا أعطيكم مثال، دع عزيمة في عند البيت، عزيمة واحد من الضيوف جاء إلى جماعة الرجل الحي، فهل يحق للشباب عيال الرجال يتكلمون في هذا الموضوع ذا انعزم ما انعزم؟ نقول يا أخي الكريم المعني بالعزيمة أبوك مو بنت، أنت خلك على كرامتك وعلى شحم واسكت. أما ليش تبوي ما عزم؟ متى انعزم؟ متى؟ كل واحد له أمر يعنيه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه. ثم تداول هذا الأمر في عامة المجالس في التويتر، هذا مما ينزل منزلة ولي الأمر، فكأنه قصر، هذا غير مناسب. يعني جانب ولي الأمر حتى لو كان مقصرا يجب أن يحترم. نعم أحسن الله إليك. يقول من صلى التراويح ثم في صلاة القيام لم يدرك إلا الشفع والوتر مع نفس الإمام، فهل نال الأجر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينال وقد ترك كل الصلاة إلا القليل؟ نعم، لو كان معتادا يعني طول أيام رمضان يصلي لكن حصل له عارض ليس باختياره، حتى النوم لو أنه نام يعني انسدح كذا ثم أخذ النومة، هذا معذور. أما يروح يلعب أو يقضي أشغاله باختياره ثم يدرك آخر الصلاة يقول أن قيام الليل، هو على خير لكن لا نقول يترتب عليه الأجر التام. يقول إذا احتاج المصلي في صلاة القيام لمنديل أو في صلاة التراويح فركع لأخذه من دولاب المصاحف الذي أمامه ثم رجع، فهل صلاة صحيحة؟ تصح لكن ينبغي الإنسان أن يتوقع مثل هذا. يقول ما حكم ما يفعل بعض الأئمة بأن يخصصوا ختمة القرآن في صلاة القيام في إحدى الليالي الوترية خصوصا ليلة 27؟ ما ينكر لأنه جاء بعض السلف أن عند كل ختمة دعوة مستجابة، جاء البخاري رحمه الله، لكن ما في دليل من السنة. لكن لا يقال هذه ختمة وفيها دعاء تخص دعاء معين، لكن لو أطال الدعاء ما في بس، أما دعاء ختمة يحتاج إلى دليل. وبعد واحد يسأل يعني في نفسه هو يقول أتحرى بختم القرآن في الليالي الوترية، هل لهذا العمل فضل؟ الله أعلم، لكن ما ينكر، ما نقول فعلت منكرا، لكن هل نحث الناس على ذلك؟ احتاج إلى دليل. يقول هل سورة الإخلاص والكافرون جمعت أنواع التوحيد؟ نعم. يقول ذكرت يا شيخنا أن الاستغفار لا ينفع مع الإصرار على المعصية، وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أنها نزلت في المشركين في التلبية، يقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ثم يقولون غفرانك غفرانك. الله أعلم. يقول هل من شروط التوبة الندم على الذنب، وهل من لازم الندم إن كان شرطا البكاء؟ لا، البكاء ليس شرطا لكن الندم مطلوب. أنا ما ذكرت هذا، إيه أنت قلت أهم ثلاثة. إيه لا، ترى الندم أيضا مهم لكن ذيك أهم. أحسن الله إليك. يقول هل للندم ضابط معين ولا في القلب؟ الحزن في القلب، يحزن ويأسف في نفسه. يقول هل من صلى صلاة التراويح كاملة وصلى التهجد كاملة في كل العشر أصاب ليلة القدر؟ نعم، لكن ما نقول مبروك يا فلان أن صبت القدر، ما ندري قدك ما قبلت، لكن إنسان يتحرى الخير يعني يتوقع الشر ويتحرى الخير يستبشر. نعم يا شايخ. أما إذا لم تبلغ من اغتاب فنعم، ومن إذا بلغته فلا بد أن يتحلله إذا أمكن. يقول: من أدركه الإفطار وهو على جنابة هل يعيد اليوم إفطار رمضان؟ لا، لكن كيف يكون على جنابة بعد العصر؟ نام بعد العصر يعني؟ يمكن احتلم في العصر. إذا كان نام بعد العصر هذا يمكن، أما إذا كان بعد الظهر أو الصباح وبقي ما صلى الظهر والعصر هذه كارثة دي. لكن فلنفرض أنه نام بعد العصر واحتلم، نقول صوم صحيح. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفريضة في جماعة له أجر حجة؟ لا أعلم ذلك، لكن الذي جاء أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم ترتفع ثم صلى ركعتين فله أجر حجة عمرة تامة تامة تامة هكذا ثلاث مرات. وهذا الحديث مختلف فيه، والشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله يحسنونه لغيره، حسنا لغيره. أحسن الله إليك. يقول: أختم القرآن في الأيام الوترية وأكثر من الدعاء في هذه الأيام، يعني الأيام الأخرى، فهل أفضل أكثر التلاوة أم أكثر الدعاء؟ اجمع بينهم، ما في منافة، الوقت طويل تقدر تدعو وتختم. يقول: عندما ذكر الله عز وجل النصر أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار، هل في هاتين الكلمتين سر للقوة؟ سبح بحمد ربك سر القوة، الله أعلم. يتقوى الإنسان إذا قالها، الله أعلم. لكن أخشى أن بعض الناس الآن ممن يتكلمون مثل هذه الدقائق يذكرونها، وبعض الناس حقيقة عنده انحراف عظيم، ثم يأتي مثل هذه الأمور فيفتن الناس. ما ودي اسم بعض الأسماء، بعض الناس اشتهر حتى أتباعه بمئة الآلاف ويأتي مثل هذه الدقائق، لكن الحمد لله قيض الله من يرد عليهم. أناس فتنوا الناس، كان أناس يوتيوبر وعندهم محطات تجده في رسم وآيات ويربط بين هذا وبين هذا، عنده ذكاء، لكن يعني هيئته ما تدل على صاحب علم ولا صاحب حتى استقامة، ثم يتكلم ففتن كثيرا من الناس. قالت مثل هذا، نقول أين الدليل؟ يقول: هل يجب علي ختم القرآن كاملا؟ لا، لا يجب. حمك الله. لكن أخشى الأخ هذا يعني يريد أن ينفك ممن يحثها على القرآن، لكن تجد تختم اللعبة ولا لا، تجد بالساعات تجلس عليها على الجوال ثم تقول القرآن مو بواجب. مو بواجب، لكن هل أنت مشغول بشيء زين أو حتى مباح؟ مشغول مثلا في دوام، في دراسة، في مزرعة، في غنم، في تجارة، ما يخالف. أما بلهو ولغو ربما معاصي ثم تخلي القرآن ما تختمه، تقصير واضح هذا. يقول يا شيخ: يستدل بأن التسبيح يزيد القوة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة، والاستغفار أن الله عز وجل قال: يزيدكم قوة إلى قوتكم. الله أعلم. يقول يا شيخ: إذا أذنب شخص واستغفر لكنه لم يندم، هل استغفاره صحيح؟ إيه، استغفاره صحيح، لكن لا شك أن الأكمل أن يندم. أحسن الله. آخر سؤال يقول: ما معنى كلمة الشيخ نحسنه لغيره؟ يحسن لغيره، هذه درجة من درجات الحديث. الحديث صحيح، صحيح لذاته، ثم صحيح لغيره، ثم حسن لذاته، ثم حسن لغيره، ثم ضعيف. وهذه درجات في القوة عند أهل الحديث. وقال الحديث الضعيف الذي ضعفه ليس شديدا، إذا كثرت طرقه يصير حسنا لغيره، يعني لا لذاته وإنما بغيره. فاجتمع حديث ضعيفة ضعفها ليس شديدا تقوت إلى الحسن، هذا معنى لغيره. جزاك الله خير.